كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء، الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن من جملة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في يوم القيامة، فمن ذلك الإيمان بالحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل نبي من الأنبياء، كذلك الإيمان بالحساب على الأعمال والمجازات عليها، كذلك الإيمان بخلق الجنة والنار وما ذكر فيها، ما ذكر في النار من العذاب وما ذكر في الجنة من الثواب في القرآن وفي السنة، كذلك الإيمان بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما له من الشفاعة وما له من الكرامات. ثم بعد ذلك إحدى الشهادتين، الشهادة أن محمدا رسول الله مرسل من ربه، وبيان فضله، وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين، وأنه سيد ولد آدم، آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة، وأنه صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، وأن واجبا على أمته أولا أن يؤمنوا به، فالإيمان به تابع للإيمان بالله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. ثانيا طاعته، فإنها من طاعة الله، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثالثا اتباعه واقتداؤه بسنته، وفي ذلك خير كثير، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. رابعا التأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خامسا تقبل ما جاء به، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سادسا الحذر من مخالفة أمره، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحقوقه على أمته كثيرة، ولكن لا تبلغ أن يغلو فيه، فالذين غلوا فيه وصفوه بصفات ما عليها الدليل، ونقلوا بعض الأحاديث المكذوبة، كقولهم إن الله يقول: لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الكون، هذا من الكذب. وكذلك الحديث الذي فيه أن آدم توسل به وقال: أسألك بحق محمد، وقال: ما أدراك ما محمد؟ قال: رأيت اسمه مكتوبا مع اسمك على العرش. فقال: صدقت، لولا محمد ما خلقتك. هذا أيضا من الأكاذيب، والتي

بقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وبقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، فأخبر بذلك قبل كونه. وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. تكلم هنا على القرآن الذي هو كلام الله، وقد تقدم أن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ولا عبرة بمن زعم بأنه مخلوق كالمعتزلة أو الذين يقولون إن هذا القرآن عبارة أو ترجمة إلى أنه عين الكلام، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب، فهو عين كلام الله، نؤمن بذلك. كذلك أيضا نؤمن بما جاء في صفته، ذكر الله تعالى أنه مهيمن على الكتب قبله على كل كتاب، في سورة المائدة قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وصفه بأنه يصدق بالكتب التي قبله لا يأتي بما يخالفها، الكتب السابقة كصحف إبراهيم وموسى وكالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الأولين، ووصفه بأنه مهيمن على الكتب أي محتوى على معانيها ومشتمل على ما فيها يصدقها ويصدق ما فيها. في كل كتاب في القرآن آيات يقول في وصفه مصدقا لما بين يديه، المراد أنه يصدق الكتب التي قبله ولا يناقضها ولا يخالفها، وذلك لأنها اشتملت جميعا على الدعوة إلى الله. وفي هذا الكتاب الكثير من الدعوة إلى الله اشتملت على بيان التوحيد وأنه حق الله على العبيد، وهذا الكتاب القرآن كذلك مشتمل على التوحيد وعلى الدعوة إليه الذي دعا إليه الرسل من قبله، كما في قول الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا، يعني أنك تدعو إلى ما دعوا إليه وهم ما دعوا إلى عبادة غير الله، ما دعوا إلى الشرك، بل كلهم ادعوا إلى التوحيد، ادعوا إلى التوحيد وإخلاص الدين لله، وهذا الكتاب كذلك. كذلك أيضا وصف بأنه يخبر عنها، يخبر عن الكتب ويخبر بشيء مما تحتوي عليه ومما فيها من كثير من الأحكام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها ولم يقرأ منها، بل إنه كان لا يكتب، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطل. لو كنت تقرأ وتكتب لقالوا إنه كتبه من الكتب التي قبله. فمن حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ الكتب التي هي هذه الكتب وهذه الحروف، حتى لا يقول إنه كتب. ومع ذلك فقد اتهموه بهذه التهمة، ذكر الله ذلك في سورة الفرقان في قول الله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أساطيرهم يعني أكاذيبهم وقصص الأولين اكتتبها. كيف اكتتبها وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ كيف تملى عليه؟ إذا كانت تملى عليه فلا بد أنه يكتبها. هكذا ظنوا وكذبهم الله، فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الذي هو الله تعالى، فقد أخبر عما في الكتب، أخبر عنها التوراة، أخبر عنها بقوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني أن الذي فيها يصدق ما في القرآن أو أن القرآن ذكر ما فيها. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرهبانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره. فدل ذلك على أنه أخبر بما فيها مع أنه لم يطلع عليها. وكذلك أيضا شاهد بها وشاهد لها أنها كتب من عند الله، وكان يأمر بالإيمان بالكتب مجملة، ويأمره الله تعالى بذلك بقوله تعالى: قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى، يعني نؤمن بذلك إيمانا مجملا، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بذلك إيمانا مجملا. وذكر الله ذلك بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ولما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني من جملة ما يؤمنون به رسل الله. ولما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الله أنه يصدق بالكتب التي قبله، مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، لا يأتي إلا بما فيه صدق لما في الكتب التي قبله. ولما ادعوا أنه شعر رد الله عليهم، قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. وأقروا بأنه لا يشبه الشعر، ونزه الله نبيه عن ذلك. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، نزه عن أن يكون من الشعراء، يعني لما ذم الشعراء بقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني هذا القرآن، ولا يشبه الرسائل التي يكتبها الناس من هذا إلى هذا، بل إنه منزه عن مشابهة كلام البشر. وصفه بأنه بائن على كل كلام، البائن يعني المفارق لكل كلام، لا يشبه كلام البشر. وصفه بأنه بزع الأسماع والأفهام، يعني أنه غلبها، غلب الأسماع وغلب الأفهام لقوة أسلوبه وما فيه. وصفه بأنه عزيز في قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا وصفه. كفروا بالذكر، سمى الله تعالى القرآن ذكرا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وسماه أيضا ذكرا في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن لأنه يذكر بالله. وفي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول كتاب فيه ذكركم، يعني هذا القرآن الذي فيه ذكركم وتذكيركم. ثم إنه نزهه عن الباطل، الباطل هو ضد الحق، لا يأتيه الباطل ولا يصدق عليه، لا في كله ولا في بعضه، ليس شيء منه باطل من بين يديه ولا من خلفه، لا من قبله ولا من بعده، لا يمكن أن يكون فيه شيء باطل، يعني خطأ وكذب أو نحو ذلك، فليس فيه شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك الذي هو حكيم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وأنه حميد يعني أنه محمود مستحق للحمد. ثم وصفه بأنها عاجزة الإنس والجن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى: أكل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله أنهم يعجزون أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. مع أنهم أهل الفصاحة وأهل اللسان وأهل القوة وأهل الأساليب القوية، وفيهم الخطبة وفيهم البلغاء وفيهم الشعراء، ومع ذلك خرسوا وعجزوا عن أن يعارضوا أو يأتوا بمثله. ولما أن النضر بن الحارث من أشراف قريش كان قد اختلط بالفرس والروم، وسمع قصصهم فأراد أن يعارض القرآن، فكان يجلس في ظل الكعبة ويرد عليهم قصصا من تلك القصص التي قد لا تكون صحيحة، فيقول هذا أحسن من قرآن محمد، ويقول إني أستطيع أن آتي بمثل ما أتى به. فكذبه الله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله أو قال أوحي إلي، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هؤلاء كذبوا، ما قدر على أن ينزل أن يأتوا بمثل ما أنزله الله، لأن حكاياتهم كذب لا أصل لها. في هذه الآية تحداهم أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إذا كانوا يقدرون أو يكذبون ويقولون إنه شعر وإنه سحر وإنه كهانة وإنه أساطير الأولين، هل يقدرون أن يأتوا بمثله؟ لا يقدرون. ثم تحداهم بعشر سور في قول الله تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته يقول فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هل تقدرون؟ لم يقدروا على أن يأتوا بعشر. ثم تحداهم بسورة بقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من مثله؟ ثم أخبر بأنهم لا يقدرون بقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، جزما بأنهم لا يفعلون. ثم كثير من المتأخرين أرادوا أن يعارضوا القرآن ولكن عجزوا، وذلك لبلاغة القرآن وقوة أسلوبه واشتماله على الكلمات البليغة والجمل الفصيحة. ذكر لنا بعض الإخوان أن أحد المعتزلة أو الفلاسفة أراد أن يتكلم أو يأتي بمثل القرآن، يقرأ القرآن، ولما أتى على آية في سورة هود عرف أنه عاجز فترك المعارضة. تلك الآية قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فإنها لبلاغتها لا يقدر أحد أن يقلدها ويأتي بمثلها. آية واحدة، عاجزة الإنس والجن أن أيته بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب جمع الله فيه النظم والإعجاز، أن نظمه يعني انتظام كلماته وانتظام آياته، كذلك الإعجاز أنه معجز أن يؤتى بمثله ولا يأتون بمثله، لقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، كذلك فيه البسط والإيجاز، يعني في بعض الأماكن يبسط القصة ويطيل، وفي بعض الأماكن يختصرها ويوجزها، وتأتي هذه الكلمات المعجزة بمثل ذلك المكان المبسوط أو المتوسع. هكذا. وفيه الفصاحة والبلاغة التي هي قوة التعبير وقوة الأسلوب، بحيث أنها لبلاغتها لا يقدر أحد على أن يقلدها ولا أن يأتي بمثلها. وفيه التحذير والزجر والأمر بكل طاعة وتكريمة وأدب. التحذير هو تحذير العصاة والكفار ونحوهم، تحذيرهم عن المعاصي وعن أسباب العذاب وعما يسبب سخط الله عليهم وعما يسبب وقوعهم بعذاب الله أو استحقاقهم لعذاب الله. الزجر، الزجر بقوة عن المحرمات، وذلك بذكر الوعيد الذي رتب على هذه المحرمات فيكون زجرا عنها. وفيه الأمر بكل طاعة وتكرمة وأدب. لما قرأ بعضهم قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال ما تركت هذه الآية خيرا إلا احتوت على الأمر به، ولا شرا إلا احتوت على النهي عنه والتحذير له، وهكذا. وذلك لما فيها من مجمل الأمر، الأمر بكل طاعة وبكل كرامة وبكل أدب من الآداب، والنهي عن الفحشاء والمنكر، النهي عن المنكرات كلها وعن السرف وعن المعصية وعن فعل القبائح كلها وعن كل قبيح مذموم. اشتملت هذه الآية بها، وفي القرآن أمثالها كثير. كذلك أيضا التعبد بكل فعل شريف مذكور في القرآن. العبادات التي أمر الله بها يشهد كل ذي عقل بملائمتها ويعرف أنها موافقة ومناسبة، وأن الله ما أمر إلا بما فيه مصلحة. ذكر أن أعرابيا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده يوما أو يومين فأسلم ورجع إلى قومه، فقالوا له أتسلم اليوم أو يومين مجرد أن سمعت كلامه؟ فقال إني رأيته وسمعت ما يأمر به وما ينهى عنه، رأيته ما أمر بشيء وقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. بمعنى أن الأوامر كلها والشرائع التي أمر بها والعبادات تشهد العقول السليمة بملائمتها وبحسنها، وأن المحرمات التي حرمها تشهد العقول السليمة بقبحها وبشاعتها. هذه هي العقول السليمة. ولا عبرة بمن انتكست أفهامهم وتغيرت فطرهم واستحسنوا ما هو قبيح واستقبحوا واستثقلوا ما هو حسن، فإن أولئك ممن سول لهم الشيطان فأملى لهم فتغيرت معرفتهم. أما الذين بقوا على معرفتهم وعلى يقينهم وعلى فطرتهم فإنهم يستحسنون ما جاءت به الشريعة. فهكذا التعبد بكل فعل شريف مذكور. كل العبادات هكذا، الطهارة إذا تأملها الإنسان وجد أنها في غاية المناسبة. كتب في ذلك العلماء فقالوا الحكمة في الاغتسال كذا، الحكمة في الوضوء كذا وكذا، أبينوا ما فيها من الفوائد في هذا كثير. الصلاة أيضا عبادة بدنية سهلة ويسيرة ولذيذة على أولياء الله على الخاشعين، ولا عبرة بمن استثقلها ونفر منها وادعى أنها ثقيلة وأنها وأنها، فإن أهل الخشوع وأهل الخشية يتلذذون بها، وأما أهل ضعف الإيمان فإنهم يستثقلونها. قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني أنها ثقيلة على ضعفاء الدين ولكنها محبوبة ولذيذة على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. كذلك الصيام أيضا فيه حكمة، ما أمر الله به إلا لحكمة أو لحكم عظيمة ذكرها العلماء الذين تكلموا على حكم العبادات ومصالحها وذكروا فيه مصالح عظيمة. كذلك الزكاة المفروضة أيضا فيها حكم ومصالح أبينوها وتوسعوا فيها. كذلك الحج فيه منافع، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، ذكر العلماء الكثير والكثير من منافعه. كذلك الجهاد ولو كان فيه تعرض للقتل وتعرض لإتلاف الأموال ولكنه بالحقيقة يعتبر ذكرا ويعتبر علما ويعتبر دعوة إلى الله تعالى وتوسعة للدين الإسلامي، ويعتبر الذين يبذلون أنفسهم به من أفضل الأعمال ومن أفضل المؤمنين، يبذلون أنفسهم ويطلبون الشهادة وكذلك يبذلون الأموال. كذلك صلة الأرحام وذلك لحق ذا القرابة، القرابة من الآباء والأجداد والأعمام والأخوال والإخوة ونحوهم، هؤلاء ذو أرحام، ولأجل القرب منهم يكون على الإنسان حق عليهم أن يصل الأرحام وألا يقطعها. وقد وردت أدلة كثيرة في فضل صلة الرحم والتحذير من العقوبة على قطعة الرحم. وكذلك البذل والعطاء، هذه أيضا من خصال الخير الذي دعا إليه الإسلام أن يبذل من المال في وجوه الخير ما يرجو ثوابه وأجره، وأن يعطي من يستحق العطاء. وكذلك الصدق والوفاء، الصدق يعني صدق الكلام وصدق الحديث، والوفاء بالعهود ونحوها، حث الإسلام عليها واحتوى القرآن على بيانها. وكذلك الخوف والرجاء، الخوف هو خوف بطش الله وعذابه فيعمل عملا حتى يأمن من تلك المخاوف، والرجاء رجاء الأعمال الثواب والأجر الكبير، رجاء ذلك عند الله، يتعلق قلبه بربه فيعمل لما يطلبه ولما يرجوه من الثواب عند الله تعالى. هذا كله موجود في القرآن، موجودة أيضا أدلته، يعرف ذلك من تتبعها. كذلك أيضا ما يكثر تعداده من هذه المحاسن مما لا يحصى إلا بكلفة. هكذا مع محاجته صلى الله عليه وسلم لقومه احاجهم وقطع حجتهم وقطع مخاصمتهم عندما قالوا قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. هؤلاء من الكفار الذين لا يرجون الآخرة ولا يؤمنون بلقاء الله ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا. هذا القرآن أحسن الكلام فكيف يأتي بغيره؟ يقول الله تعالى فكل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلى ما يحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أي ليس هو كلامي إنما هو كلام الله، لا أقدر على أن أبدله من نفسي لأنه منزل من الله تعالى، فكيف آتي بقرآن غيره وكيف أبدله؟ أنا لست الذي أنشأته إنما هو من الله. كذبهم الله لما ادعوا أنه افتراه بقوله تعالى أم يقولون افتراه، يقول إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. لو أنني أنا الذي افتريته وكذبته لكنتم من الذين تعرفون ذلك، ومع ذلك سوف يعاقبني الله وينتقم مني ولا تقدرون على أن تخلصوني من عذاب الله. إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تحيطون فيه. فهو يقول ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني من قبل نفسي ومن اجتهادي، إن أتبع إلا ما يحيي إلي، أي ما يحيي إلي ربي. ثم قال بعد ذلك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، الله تعالى هو الذي أنزله علي وأمرني أن أبلغكم وأبلغه جميع من يبلغه، كما في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي أبلغكم هذا القرآن وأنذركم به وأخوفكم عن أن تخالفوه أو تردوه، وأنذر به من بلغه من العرب ومن العجم ومن البعيدين والقريبين. فمن بلغه القرآن فإن عليه أن يتبعه وعليه أن يطبقه ويعمل به. هكذا أمره قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أنزله، فإنه أنزله بعلمه. ثم قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا، وذلك لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي مكث 40 سنة من عمره ما نزل عليه الوحي، وهذه المدة لو كان افتراه إلا افتراه في هذه المدة التي هي زمن القوة، فلما لم يأتي بشيء منه قبل تمام 40 دل على أنه من الله تعالى قبل أن ينزل عليه. كان يرى رؤيا، ابتدأ بالرؤيا كما ذكرت عائشة تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، يعني الحلم الصادق فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني إذا رأى شيئا واقعا كما رآه تماما بدون تغير وبدون تأخر. هذه من الإرهاصات والمقدمات. بعد ذلك أيضا تقول حبب إليه الخلاء الخلوة، فكان يخلو بغار حراء الليالي ذات العدد يتحنث أي يتعبد. كان هذا أيضا ليفرغ قلبه وليستعد لما ينزل عليه، وليكون إذا نزل عليه وإذا هو قد عرف ما ينزل عليه وعرف ما يراد به. فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم ينزل بعد ذلك هكذا. فهكذا دل على أنه لبث نحو 40 قبل أن ينزل عليه هذا الوحي، ثم بعد ذلك أنزل الله هذا الوحي وهذا القرآن وفرقه عليه، لأنه قد لا يتحمله وهو لا يقرأ ولا يكتب، قد لا يتحمل أن يحفظه كله في وقت واحد. وكذلك أيضا جعله سببا لتثبيت القلب، لما قال المشركون كما في سورة الفرقان لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فذكر الحكمة في تفريقه أن فيه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أصابه حزنا جاءته قصة يثبت بها قلبه، وكلما شك في أمر أو أحب معرفة حكم جاءه من الوحي ما يكون مثبتا لقلبه. أن يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني أنزله مرتلا آية بعد آية ونحو ذلك ليكون أسهل لقراءته. ولا يأتونك بمثل، يعني لا يأتونك بحكمة ولا يأتونك بمصلحة، إلا جئناك بالحق أحسن مما قالوا وأحسن مما طلبوا. كذلك أيضا يجيب على طلباتهم، كلما طلبوا شيئا وكلما سألوا شيئا وكلما انتقدوا بشيء جاءهم القرآن بالرد عليهم ردا وافيا. ثم قال تعالى، ثم يقول إنني يتيم وفقير لا أكتب ولا أختلف إلى معلم ولا ساحر ولا كاهن ولا شاعر، أفلا تدبرون ذلك وتعلمون أن هذه الآية لا يقدر عليها إلا الله أو هذه الآيات. وهذا هو الواقع، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتيم الأب والأم، فمن أين يأتي السحرة ومن أين يأتي الكهنة؟ وكذلك أيضا كان فقيرا كما ذكره الله بذلك بقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هكذا من الله عليه نشأ يتيما، الله تعالى هو الذي آواه وهو الذي يسر له من يأويه ومن يحتضنه ومن ينصره، يتيم الأب والأم. كذلك عائلا يعني فقيرا ليس عنده مال، ولكن الله تعالى سدده وأغناه ويسر له أسباب الغنى وأسباب وجود المال، فضل من الله. لم يكن يكتسب، لم يكن يحسن تجارة، وكذلك أيضا لم يكن أيضا يحترف بيده، لم يكن يحترف حرفة بيده من الحرف اليدوية، وكذلك أيضا لم يختلف إلى معلم من الذين يمكن أن يعلموه. ولذلك قال الله تعالى عنهم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله الذي يعلم السر في السماوات، قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قل نزله روح، نزل به الروح يعني كتاب الله. ثم قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون إنه يعلمه فلان مولا أو عبدا بمكة كيف يتعلم منه. يقول الله: اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي أنه ليس عربيا وإنما هو أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف يعلمه وهو ليس بعربي؟ فهكذا أجاب الله، لم يكن يختلف إلى معلم، ما هناك بمكة أحد يعلمه ولا يتعلم منه من الذين عندهم مثل هذه العلوم. لم يكن أيضا يتعلم من السحرة ولا من الكهنة، بل إنه ينكر ذلك عليهم. وقد نزه الله كلامه أن يكون من ذلك، فقال تعالى: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني أنه منزه أن يكون مثل الكهنة. وهكذا أيضا لما ادعوا أنه سحر كذبهم، ذكر الله تعالى عن الوحيد وهو الوليد، قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هكذا ذكر الله عن هذا أنه ادعى أنه سحر يؤثر. أين علامات السحر فيه؟ السحر إنما هو من الشياطين، فليس بسحر وليس بشعر وليس بكهانة، بعيد عن أوصاف ذلك كله. أفلا تتدبرون، أتتدبرون ذلك كله وتعلمون أنه ليس كذلك وأنه كلام الله، وتعلمون أن هذه الآيات لا يقدر عليها إلا الله، آيات هذا الكتاب؟ تدبروا، حثهم الله تعالى على التدبر وذكرهم بأن هذا القرآن ليس فيه اختلاف واضطراب. فقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحقا أن الذي يكتبه الإنسان يقع فيه اختلاف، والذي يكتبه اثنان هذا وهذا يقع بينهما تفاوت ويقع بينهما خلاف كثير. ولما نزه هذا القرآن عن هذا الاختلاف علم بذلك أنه ليس من قول البشر، بل إنه كلام الله تعالى، لأن كلام البشر يحصل فيه تضاد، يحصل فيه اختلاف، فلذلك أمر الله تعالى بتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كأن قلوبها مقفلة لا يصل إليها شيء من العلم الدين الحقيقي، فلذلك انصرفوا عن هذا القرآن ولم يتدبروه. ذكر الله تعالى شيئا من ذلك عنهم، كقوله تعالى فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هكذا أخبر بأنهم يقولون بيننا وبينك حاجز وحجاب، لا نسمع ولا نصغي إليك. صرفهم الشيطان وحرمهم وزين لهم الصدود عن ذلك. وكذلك أيضا أمر الله تعالى بتدبره بقوله تعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر هو التعقل، يعني يتدبرون ويتأكدون دلالاته ليعلموا حقا أنه كلام الله، لا أنه قول البشر ولا أنه سحر يؤثر، وإنما هو منزل من الله تعالى، منزل من ربك بالحق، أنزله الله تعالى عليه. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني منزل من الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وهو وصف لجبريل عليه السلام أنه هو الروح الأمين. وفي الآية التي في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، المراد بالرسول الكريم هو جبريل، يعني أنه تبليغه، أنه أبلغه إليك وجاء به وهو رسول، والرسول عليه أن يؤدي الرسالة، أي أن الله تعالى جعله رسالة منه إليك بواسطة هذا الرسول الذي أمره بأن يبلغه إليك. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هكذا سقط من هذه النسخة لصفحة 438 من آخرها سطر بعد قوله لا يقدر عليها إلا الله، قال فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن يفعلوا فيما يستقبلوا. فجعل هذه الآية في القرآن، كلمة القرآن في الصفحة 40 أخذا من الآية في سورة البقرة بعد قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا فيما تستقبلون، أي لا تقدرون على ذلك ولو حاولتم ثم حاولتم. جعل الله هذه الآية في القرآن في أنه لا يقدر أحد على معارضته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته، بعد موته إلى ما شاء الله، لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. الآية التي في سورة الإسراء على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أو بسورة مثله بسورة منه كما في آية البقرة فأتوا بسورة من مثله وادعوا، تكون تلك السورة على نظمه وتأليفه وصدقه، يعني على ما كان عليه نظمه، يعني سرده وتناسبه وتناسقه، تأليفه يعني تأليف آياته بعضها إلى بعض، صدقه يعني مطابقته للحقائق، صحة معانيه أي كل آية وكل كلمة لها معنى عظيم، كبر فوائده علومه أي أن فيه فوائد لا يحصيها ولا يقدرها إلا الله تعالى، كبر فوائده كثرة علومه منه تؤخذ العلوم، قد بين العلماء ذلك كثيرا وبينوا أن أكثر العلوم أخذت منهم أصولها، ومع عجز الخليقة عن إدراك فهمه، الخلق عجز عن إدراكه كلا وبلوغ نهاية علمه، يعني عجز عن إدراك الفهم وعجز عن بلوغ نهاية العلم، وكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار الله تعالى للنبي في زمان زبر الأولين والآخرين، أخبر عن أشياء مستقبلة فوقعت، في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أخبر بأنهم سيغلبون، ووقعت الغلبة التي أخبر عنها بعد بضع سنين يعني نحو 7 أو 9 وقع أنهم غلبوا وتحقق ما أخبر الله، مع أنه أخبر بذلك قبل وقوع الغلبة. كذلك قوله سيهزم الجمع ويغلون الدبر، لما جاء وقت بدر وأصبحوا أخذ يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء القتال، فيقول سيهزم الجامع ويولون الدبر، وحصل أنهم هزموا وولوا الأدبار، أخبر بذلك قبل كونه. كذلك قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أي أنها من الأمور المغيبة ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أخبر تعالى بأنه يتلو هذه الأخبار التي لم يكن يعلمها ولا يعلمها قومه، وإنما هي من الله تعالى، أدل هذا على أن القرآن من الله الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم الغيب لا يعلمه غيره، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول السائل حفظكم الله عبر الشبكة من المغرب، أحسن الله إليكم يا صاحب السماحة، هل يوجد في القرآن مجاز وكلمات معربة أم لا؟ كتب في ذلك شيخنا محمد الأمين السنقيطي كتابا مطبوعا اسمه نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، يعني أن القرآن الذي نزله الله تعالى للتعبد والذي أعجز به البشر، فدل رجح أنه ليس في القرآن مجاز، وذلك لأن المجاز يصح نفيه، يصح أن يقال هذا ليس بحقيقة، وليس في القرآن شيء يصح نفيه. وهذا يقول غفر الله لكم، ذكر بعض طلبة العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم على حقيقته فلا يمكن أن يدخل الجنة، ويقول أن القول بأنه نفي بأن النفي هنا نفي لكمال الإيمان ليس بصحيح، فما توجيهكم؟ جاءت الحديث بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأنه لا يبقى فيها أحد من أهل التوحيد، وأن النار تكفر المعاصي، يدخل فيها العصاة ثم بعد ذلك يخرجهم الله إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين، هكذا عقيدة أهل السنة. مثل هذا الحديث يقولون هذا من حديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها مع اعتقادنا أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد، وبعضهم يفسرها ويبالغ في تفسيرها ويحاول صرفها. فعلى ذلك النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وتكلف في صرف كثير من الأحاديث، والأولى أن يقال تجرى على ظاهرها. وهذا يقول غفر الله لكم من الجزائر يسأل، يقول أن بعض الناس يختصرون لا حول ولا قوة إلا بالله بقولهم لا حول الله، فهل يأثمون بذلك؟ يأثمون، لأنهم ينفون الحول عن الله، لا حول الله، يعني كأنه يقول ليس لله حول يعني قوة، هذا يعتبر خطأ كبيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لنا إلا بالله، يأتى بها كاملة. وهذا يقول غفر الله لكم، يقول أرجو من سماحتكم تعليق على قول بعض الملاحدة أن القرآن خاص بالصحابة والقرن الأول. هذا كذب، بل القرآن للأمة كلهم، خطاب للأمة الذين هم الأمة المحمدية، ولهذا ذكر أنه معجز، وكذلك أيضا ذكر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتضمن الله تعالى حفظه بقوله وإنا له لحافظون، فهو حجة الله على الأولين والآخرين. وهذا يسأل غفر الله لكم عن معنى وحدة الوجود. الملاحدة أغلبهم أو كثير منهم من الصوفية ينكرون أن يكون هناك خالق ومخلوق، ويجعلون الخالق هو عاين كل شيء، كل شيء من جماد وشجر وحيوان متحرك وساكن يقولون إنه عين الخالق. وقد رد عليهم وبالغ في الرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأنهم كثروا وتمكنوا في زمانه، فرد مقالاتهم وبين بشاعة أقوالهم، حيث يقولون إن الوجود واحد، ليس هناك خالق ومخلوق، بل الخالق والمخلوق شيء واحد، ولهم مقالات في ذلك مستبشعة توجد في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى. وهذا يسأل غفر الله لكم، يقول والله إني أشهد الله عز وجل على حبكم فيه، وأسأل سماحتكم عن الكتب التي لكم، هل سيطبع شيء من الكتب لكم قريبا؟ أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه. الكتب التي طبعت رسائل مذكور فيها بعض المواضيع وبعض الأسئلة، ولعله أن يعاد طبع بعضها إن شاء الله. وكذلك أيضا نسأل أن في تكملة شرح كنا قد طبعنا المجلد الأول الذي شرحنا فيه منار السبيل، ولعلنا أن نكمل تقرير الباقي أو تصحيحه. وهذا سائل من المغرب يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه حديث، يقول: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، هل هذا حديث؟ كان يعني يخاف على أمته من الأهواء، يخاف على أصحابه، كان الخطاب للصحابة: أني لا أخاف عليكم وقد عرفتم التوحيد أن يقع فيكم الشرك، ولكن أخشى عليكم التفرق، أخشى عليكم التحزب، وقد وقع ما خشيه، ولكن لا يأمن أو لا ينفي وقوع الشرك في المتأخرين كما هو الواقع. وهذا يسأل، غفر الله لكم، هل المنتقم من أسماء الله الحسنى؟ ذكر في جملة الأسماء التي في حديث أبي هريرة، ولكن الحديث ليس سردها ليس بصحيح، إنما جمعها بعضهم من القرآن وأضافها إليه، ولذلك رواه الترمذي. وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعد هذا الاسم من الأسماء الحسنى، وذلك لأن الانتقام فيه شيء من العذاب، لذلك لا يوصف الله تعالى بالوصف الذي ليس فيه إلا انتقام، بل إذا جاءت الأسماء فإنه يذكر مع غيره، مثل المعز المذل يجمع بينهما، الخافض الرافع يجمع بينهما، المعطي المانع يجمع بينهما، هذه الأسماء المزدوجة. وهذا يسأل، غفر الله لكم، أيضا من المغرب، يقول: إذا قرأنا القرآن في الصلاة ثم جئنا إلى آية فيها ذكر للجنة، فهل يجوز أن نرفع أيدينا في الصلاة ونسأل الله الجنة؟ يجوز ذلك الذي يقرأ سرا له أن يقول: أسألك الله من فضلك، أسأل الله من فضله، وله أيضا أن يشير بإصبعه عند السؤال بإصبعه السبابة، وكذلك إذا كان ينصت لقراءة إمامه ومر بآية فيها رحمة أو ذكر الجنة، فله أن يشير أيضا مع كونه يسأل بقلبه ألا يتكلم. وهذا يسأل، غفر الله لكم، من الإمارات: هل من اللازم أن يكون الإنسان متطهرا عند قراءة القرآن عند مسه؟ نعم، عند مس المصحف. الله تعالى قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فلا بد إذا كانت مطهرة أن يكون الذي يمسها يكون متطهرا، وكذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أي هذا أي ينزه عن أن يمسه غير المتطهر، لأنه تنزيل الله، هذه الميزة وهذه الفضيلة. وهذا يسأل، غفر الله لكم، هل يجوز أن يقسم بقول ورب المصحف؟ لا يجوز، وذلك لأن المصحف الذي هي كلام الله لا يقال رب المصحف، ولكن يقسم بالقرآن، يقول هو القرآن أو كلام الله. وهذا يسأل، غفر الله لكم، هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم، في قول الله تعالى: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أصله، وكذلك أصل كل كتاب، فإن الله لما خلق القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما هو كائن من الكلام، وكل ما هو حادث في الكون، فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. ولا ينفي ذلك أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، فإنه متكلم ويتكلم إذا شاء، وكلام الله قديم النوع أحاديث الآحاد. وهذا يسأل، غفر الله لكم، هل كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله هو نفسه كتاب أصول السنة أم هما كتابان؟ هما كتابان. كتاب السنة طبع أو ذكر في كتابه طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ذكره بإسناده، ثم إن بعضهم أفرده وطبع ووجد أيضا مصححا. أصول السنة رسالة أيضا في العقيدة، إلا أنه لم يتوسع فيها، وله أيضا الرد على الجهمية، فله ثلاثة كتب في العقيدة: كتاب السنة وأصول السنة والرد على الجهمية، وكلها مهمة. وهذا يقول: غفر الله لكم من المغرب، كيف نرد على من تحدث له كرامات أو يدعي أنها كرامات ويستدل بها على صحة منهجه مع أنه معروف بمنهج باطل؟ ما تسمى هذه كرامات، بل تسمى أحوالا شيطانية، فإن الشيطان يزين لأتباعه ثم يمخرق لهم ويوقع على أيديهم شيئا من الخوارق، وتسمى أحوالا شيطانية. حتى قال بعض العلماء كسفيان الثوري: إذا رأيت صاحب هواء يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. إذا رأيت صاحب هوى يطير في الهوى فلا تغتر به. ذكر شيخ الإسلام في كتاب الفرقان في آخره كثيرا من الأحوال الشيطانية التي يفعلها هؤلاء المشعوذون وهؤلاء الشياطين. وهذا يسر غفر الله لكم، يقول: أن بعضهم قال إن القرآن موجود في الكتب السابقة، ويستدل بقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الآية. هذه الآية ذكر الله لنا بمعناها أن ذلك في الزبور الذي أنزل على داود: فآتينا داود زبورا. ولكن القرآن ما أنزل إلا على نبينا، أنزل على داود زبور، وفيه بعض الآيات وفيه أيضا قصص ومواعظ، وكذلك على الأنبياء الذي قبله. وهذا كذلك من الإمارات، يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن؟ بارك الله فيكم. لا بأس بذلك، لكن لا يتخذ عادة. الله تعالى قال: قل صدق الله، يعني في سورة آل عمران: قل صدق الله، يعني قل ذلك، ولكن لا تقله في كل آية وبعد كل قراءة. وقال تعالى: من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وهذا يقول: غفر الله لكم، نختم بهذا السؤال: سماحة الوالد أحسن الله إليكم، هل لك دورات بعد هذه الدورة في مناطق أخرى من المملكة؟ أرجو ذكرها، يعني يريد بالمواعيد حتى أتمكن من الحجز، أعانكم الله وغفر لكم. هذه الدورة تستمر هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده، ثم بعد ذلك أسبوعا في مكة المكرمة في مسجد الملك عبد العزيز الذي مقابل القصر القديم الذي يسمى قصر السقاف، كذلك بعد بأسبوع لنا دورة أيضا في جدة تكون في مسجد الملك سعود، ويمكن أيضا في غيره، كذلك أيضا دورة أخرى في الطائف في الأسبوع الثالث، ثم الأسبوع الرابع أيضا دورة في الجنوب في خميس مشيط، ثم أربعة أيام في البلاد المتقاربة بيشه وما حولها، ثم بعد ذلك دورة في حائل، ثم دورة في المدينة، كل دورة أسبوع. القصيم ما في شيء؟ القصيم. ثم نأتي هنا ويكون هنا دورة في مسجد ابن المدينة في حي الروضة. بعد ذلك دورة في القسيم أسبوع، ثم دورة أيضا في الدمام أسبوع، ثم تستمر الدراسة هنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله على محمد.